إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على أن جعلكم مسلمين، اشكروه على أن جعلكم سنيين من أهل السنة والجماعة، فهي أكبر نعمة، لأنها سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أحكام الإسلام ليهذبنا ويصفينا وينقينا من الأخلاق الفاسدة إلى الأخلاق الحسنة. ومما شرعه الله تعالى لنا هذه الأضاحي التي نتقرب بها إلى ربنا، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إننا نتذكر بهذه الأضاحي بذل النفوس والأموال في طاعة الله، فكثير من الناس يبذلون نفوسهم وأموالهم في اللهو والترفيه، بل بعضهم في طاعة الشيطان. أما المسلم فإنه يبذل نفسه وماله في طاعة الله، وهذه الأضاحي نظهر بها شعائر الإسلام صلاة وتضحية وتكبيرا مما فيه إعلاء كلمة الله تعالى. فضحوا يا عباد الله، لكن مخلصين مخلصين لله، وليس للفخر والمباهات، وليس ليفرح الأولاد فقط. بعض الناس يقول: والله لو كان ماشي دراري ما نضحي، مع أنه عنده قدرة. هذا خطأ. ضحي لله سبحانه وتعالى، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في سن الأضحية وصفتها. أيها المسلمون، من أحكام الأضحية أنها مطلوبة من كل مسلم بالغ مقيم، أي غير مسافر، موسر، أي مستطيع، يكون قادراً عليها، وتكون فاضلة يعني زايدة عن حوائجه الأصلية. على المسلم القادر أن لا يترك الأضحية وليبادر بها في وقتها، فقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة، يعني من كان استيسع، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. هل يستدين المسلم ليضحي؟ لا يستدين المسلم ليضحي، وكذلك إذا كان عليه دين، لكن إن وثق بالسداد في المستقبل فيجوز له ذلك. ومن أحكام عشر ذي الحجة أن الإنسان إذا أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وهذا الأمر مطلوب من الذي سيضحي أضحيته، أما أولاده زوجته لا يدخلون في هذا الموضوع. وكذلك الإنسان الذي عمله أنه يذبح للناس، يذبح للناس ولكن ما عندوش أضحية، هذا ما يدخل في هذا الحديث، سواء يذبح للناس تطوعا أو بالأجرة. الأضحية يا عباد الله لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تصح من غيرها، كبقر الوحش والظباء والخيل والطيور ونحو ذلك مما هو حلال. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وسن الأضحية إذا كان الجدع من الضان، الضان يعني الصوف، الضان يكون سنة، فإن لم تستطع تعذرت فأقل إلى ستة أشهر، وأما البقر والمعز فسنتان، وأما الإبل فخمس سنوات، ويجوز منها الذكور والإناث. يجوز تضحي بنعجة ولا بمعزة ولا بقرة ولا بناقة، ولكن الذكور أفضل، ويستحق تعظيمها واستحسانها. ما تشريش كبش ضعيف مثل القط، لا، عليك أن تستثمنها. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تعظيمها استثمانها واستحسانها، وعلى المسلم أن يجتنب العلو في الأضاحي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. ما معنى الكسير؟ الضعيفة جدا الهزيلة، حتى أن العظم التحم في هشل المخ. وتجزئ شاة واحدة عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا مئة نفس، ما دام ساكنين مع بعض تكفيهم شاة واحدة. ويجوز الاشتراك في البقرة سبعة وفي البعير عشرة، ووقتها بعد صلاة عيد الأضحى وخطبة الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. رواه البخاري ومسلم. الإنسان إذا ما راحش للمصلى باش يصلي صلاة العيد عذر، ما يذبحش حتى يتأكد أن الإمام قد أنهى خطبته وصلاته. وآخر وقتها إلى اليوم الثالث بعد العيد، يعني مثل هذا اليوم، مثل هذه السنة، العيد يوم الأحد، فيجوز تذبح يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء. بعض الناس عم بالهم إذا وصلت الأحداش تاع النهار، نهار العيد الأضحية باطلة، هذا لأننا ما نقراوش الدين تاعنا، نعرفوا كلش، نعرفوا الأساس، نعرفوا الرياضة، نعرفوا اللبسة، الماكلة، السيارات، صح الدين؟ هذا الإيمان برضه ولا يعرف ولا طلب، لا، علينا أن نتعلم ديننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. رواه أبو داود. وأما التضحية عن الميت فتكون تابعة للحي وليست استقلالا. بعض الناس يشري أضحية فيعود يذبحها لنفسه، يقول هذه على بابا اللي مات، هذه على يما اللي مات، غلط هذا، بل قل هذه عني وعن أهل بيتي، فيدخل فيها الأحياء والأموات من أقاربك. ومن السنة أن لا يأكل المضحي إلا من ذبيحته، يعني نهار العيد كبير كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلش حتى يصلي ويذبح الأضحية تاعه ويعطوه شوية من الكبدة تاعها يفطر عليها. هذا السنة اللي يحب يديرها، اللي ما يعرفش يقول لا لازم نشرب قهوة مع الصبح، ما فيش مشكل. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على صراط الله المستقيم، واتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تكونوا من المهتدين المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من أحكام وآداب الذبح من كان يحسن الذبح فليفعل ذلك بنفسه، أفضل الأضحية ضحيها بيده، وإلا فلينب غيره وليحضر ذلك إذا استطاع. وعليه على الذابح أن يحسن فيختار الآلة الحادة حتى لا يعذب الحيوان، وأن لا يشحذ السكين أمام الأضحية. بعض الناس يجيب الأضاحي يستفهم ويبدأ يمضي في السكين قدامهم ويذبحهم مع بعض قدامهم قدام بعضهم، هذا خطأ. لا تذبحها بحضرة أخرى ولا تجرها للذبح بعنف. بعض الناس يلفت القبش ويخطو قدام، هذا خطأ، هذا مخالف للإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، كي تقتل العدو تاعك وش تحيلو نيفو، قول له هاكل نيفك، حيلو ودنو، هاكل ودنك، ما يجوش هذا. القتل أحسن القتلة. المسلمون رحماء حتى في القتل، حتى في القتل الشرعي اللي يجوز ربي هم يحسنون. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. ويستحب استقبال القبلة، يعني لو كان ما يستقبلش القبلة الأضحية جائزة ولكن مكروه، الأفضل استقبال القبلة. ويقول بسم الله والله أكبر، وإذا حب يزيد يقول: اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. إذا نسي الإنسان التسمية الأضحية تاعو جائزة، أما إذا تعمد ما حبش يسمي، ما كبر ما سمى، هذه الشاة ما يجوش تاكلها، ترميها الكلاب ياكلوها، لا يجوز. أما إذا كان الإنسان نسى معليش. ومن كان أعسر، يعني يستعمل يده اليسرى، فذبيحته جائزة. بعض الناس يقول في البوشي الأعصر يعني ما يجوزلوش، هذا خطأ، جائز. ويكره صلخها أو كسر عنقها قبل أن تموت، خليها تموت. ومن السنة أن تأكل من أضحيتك وتهدي وتتصدق، ويجوز أن تدخر منها. الجزار اللي يذبح لك، سواء جزار خدمته جزار ولا متطوع، ما تعطيلوش منها، لا تعطيه منها، ما تعطيلوش منها، اعطيله دراهم، اعطيله قهوة، سكر، روز، مرت براس، ما تعطيلوش منها، لأنك إذا أعطيت منها راك بعت شيئا من أضحيتك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وهو حديث حسن. ويجوز تبديلها بأحسن. واحد شراء أضحية ما عجبتهش، شاف واحدة أفضل، يعاود يبيعها ويشري أحسن منها، جائز. أيها المسلمون، من تعيبت أضحيته أو ظلت بغير تفريط منه فلا شيء عليه، ويذبحها إذا جاء وقت الذبح، فإن خاف عدم بلوغها وقت الذبح فله ذبحها. يعني الإنسان تعيبت عنده الشاة، طاحت، كسرت، بدون تفريط منه، معلش يصبر حتى يذبحها العيد، إذا قالوا له راح تموت يذبحها في ذاك الوقت وتعتبر أضحية. وأما من لم يجد الأضحية، راحت تبحرت، لم يجدها إلا بعد العيد بأيام، فيذبحها متى ما وجدها، ولا يلزمه الصبر إلى العام القادم. لكن إذا ظلت يعني تبحرت بتفريط منه أو تعيبت بتفريط منه، يجب عليه أن يبحث عنها، فإذا وجدها وإلا ضامنها، ويدخل في التفريط تركها بيد من يلعب بها أو لا يحسن حفظها. بعض الناس يقول: هاكا دراري روحوا تلعبوا شوية بالأضحية، روح، ومن بعد الأضحية تتبحر ولا تتكسر، هذه الأضحية ما تلعبش بها. ويدخل في ذلك اللعبة الشيطانية التي بدأت تنتشر في بلادنا، وهي التحريش بين الكباش خاصة في العاصمة، هذا ما يجوش. لي عرف جار ولا صاحبه ولا لي يدخل في الفيسبوك ولا اكتبه كل هذا ما يجوش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الحيوان، فما بالك الأضحية التي هي قربة إلى الله. وبعض السفهاء راهو يطالب من الدولة، قال لهم ماذا بنا تدخلوا لنا قناطع كيفاش تدخلوها لنا في وزارة الشباب والرياضة. سبحان الله، هذا واش خصنا؟ شوف واش حاجة تنفعنا تنفع الأمة. شوف هذه الحرائق تاع الغابات ديروا لها حل. حبوا الناس الفحم، الفحم كاين طريقة باش نديروا الفحم باش نحرقوا الغابات. إذا اللي يحب يتقدم للبلاد يجيب لنا حاجة تنفع، باش يجيب لنا طناطو كيفاش ولا اللاعب بالثيران كيما إسبانيا. يجوز يا جماعة، احنا أمة مستقلة، احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لازم الناس بيتبعونا. هذوك الحابسين مساكين تاع الكفار تاع الأوروبيين والأمريكيين، حابسين متخلفين يعرفوا يصوبوا الطوموبيل ويخدموا طيارة، صح هذو الأمور حابسين مفرينيين، حابسين ما يعرفوش، ما نتبعوهمش. تبعهم في اللبسة وفي الشيطة وفي القرويطة، تبع فيهم ما يعرفوش مساكن خاطينهم. بعض الناس بيتعجب كي نقول هكذا. نعم الكفار خاصة أوروبا وأمريكا عندهم الشوارع نظيفة والمترو يجي في الوقت، في الأمور الأخرى حابسين ما يعرفوش. العلاقة مع النساء، هل يربي الكلاب ولا ما يربيش الكلاب، ما يعرفوش خاطيهم، ما نتبعوهمش. يلبس سروال مقطع يدير راس كيزه، ما تبعوش خاطي مسكين ضايع. تبعوا في حاجه اللي تفيد في الامور الماديه. عباد الله، لا يجوز ترك الاضحيه والتصدق بثمنها، لانها شعار ظاهر من شعائر الاسلام، واما التصدق بثمنها فهو تعطيل لتلك الشعيره. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لازم تبان الأضحية. بعض الناس يقول لك ليه حبي يضحي يضحي في الصدر نتاعو، بركونا ما تورونا الأضحية. لا نوريوها الأضحية، تبان رب اللي رانا في العيد، رانا في الأضحية، نبانوا باللي رانا الجمعة. قولوا لهذوك اللي يشطحوا ما يشطحوش قدامنا، ما يشطحوا لا في دارهم لا قدامنا، إن كان ولا بد يخبيوا أرواحهم. هما كي يشطحوا يديروا حفله يديروها اون بلان علانيه، وانت يا كي تصلي ركعتين هيا خبي روحك بلي روحك بلي مسلم، نوري روحي بلي مسلم، ايه زي قولها وعاودها، نوري روحي بلي مسلم باللبسه واللحيه والاخلاق والاعمال والاضحيه ورمضان والحجاب تاع النساء. لازم نبانوا بلي مسلمين، اللي ما عجبوش الحال يروح للطليان نخاوضوا في الطليان. هذا هو، نحن مسلمون، بانوا بلي مسلمين، تبان الأضحية، لكن يكون التعاون بيننا وننظف الشوارع تاعنا وننظف الحومات بعد ما ننتهي من ذبح الأضحية وصلحها. عباد الله، من لم يستطع الأضحية لأنه معسر ما عندوش فلا يحسن، على لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضحي من أمته، من شهد لله بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيامنا العمل الصالح أحق إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر، الأيام العشر تاع ذي الحجة الأولى رانا دخلنا فيها، رانا اليوم الأول. هذه الأيام العشرة العمل الصالح خير من الجهاد في سبيل الله. تشري قرعة ماء باردة تتصدق بها على العمال اللي يخدموا عرقانين، خير من الجهاد في سبيل الله. قرعة ماء 30 دينار خير من الجهاد في سبيل الله. فالإنسان يكثر من الصدقات وقراءة القرآن الكريم وصلة الأرحام والعمل الصالح خير من الجهاد في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري وغيره. ومن العمل الصالح الصيام، فمن فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم تسعا من ذي الحجة، كان يصوم تسع أيام تاع ذي الحجة كلها. وإذا صادف عرفة يوم جمعة أو يوم سبت فيجوز صيامه ولو منفردا. لماذا؟ لأنه يصوم اليوم الفاضل ولا يصوم بنية السبت، لأن السبت مكروه تصومها وحدها، الجمعة مكروه تصومها وحدها، صومعها الخميس ولا السبت. لكن واحد قال أنا ما نقدر نصوم إلا في يوم عرفة، وعرفة يجي نهار السبت، معليش صوم وحده، لأنك أنت ماكش تصوم خطر السبت، لأنك تصوم لأنه هو يوم عرفة. وفضل صيام عرفة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يكفر الله تعالى به السنة الماضية والباقية، السنة الماضية والباقية. هذه بعض الأحكام التي علينا أن نكثر منها، ونكثر من التكبير بشيء من هالعيد الأيام العشر كلها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في الدار في الشارع في السيارة في العمل، أكثروا من التكبير وأكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ولا يجوز صيام يوم العيد، ولا يجوز صيام ثلاث أيام بعد العيد، لا يجوز. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله، بلى لضحى لما ضحى أشياه دين الآخر، قولوا الحمد وما تخافوش وما تسمعوش يقولك ما تكفروش بالحمد، راحين تمرضوا ما تمرضش بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ما تخاف، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. وإن شاء الله لو سألتم بعض العلماء والأطباء اللي يخافوا ربي يعرفوا الدين يقولك نعم رانا بحثنا وصبنا باللي الجسم تاع المسلم في هذه الأيامات ما يمرض حتى ولو كثر من اللحم، لكن لا ضرر ولا ضرار. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الأخيار، اللهم احفظنا من الفاسدين والأشرار، اللهم أبعدهم عنا وأبعدنا عنهم يا رب العالمين، ومن كان فيه الصلاح فأصلحه ومن لم يكن كذلك فأبعده يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين وتقسيم بلاد المسلمين، اللهم رد كيدهم في ظهورهم، اللهم رد الأزمات والخوف والمجاعة إليهم وإلى بلدانهم، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. إنهم يريدون أن نبكي، اللهم اجعلهم يبكون هم ويحزنون هم يا رب العالمين، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا، واغفر لهم يا رب العالمين من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.